ده انت هتسعد سعادة ما بعدها سعادة، بس التزم اعرف سنة النبي. ده أسعد رجل في العالم هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم تتوفر له الرفاهيات اللي احنا عايشين فيها، ما كانش عنده الفلوس اللي عند ناس كتير النهاردة، ما كانش عنده أسباب السعادة المادية اللي موجودة عند كتير، رغم ذلك كان أسعد إنسان في العالم، لأن قلبه كان موصولا بالله جل وعلا. وقد قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، حياة ما بعدها سعادة، أو سعادة ما بعدها سعادة. وفي الآخرة بقى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بكل أسف يا جماعة، الصنف اللي كان فاكر ان دين ده دين كبت ودين عقد ودين بيبعدنا عن اسباب السعاده، بكل اسف لما التزم بكل اسف كان سبب في صد الناس عن دين الله. احنا عشان كده بنقول لا، صحح الصوره بقى والغي الصفحه السوداء اللي كانت قبل كده، وافتح صفحه بيضاء النهارده. ديننا هو اسباب السعاده، ديننا هو سبب السعاده اللي احنا فيها، اتباعنا لحبيبنا وتصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، هو ده من اسباب السعاده. مش بيقول لك من جاور السعيد يسعد؟ لو جاورت النبي هتبقى اسعد انسان في العالم. ليه؟ لان هو اسعد انسان في العالم صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده بنقول في البدايه، احنا صحيح امه مشغوله، امه جاده، احنا ما عندناش هزار ولا لعب معاك. قال جل وعلا: انه لقول فصل وما هو بالهزل. لكن في نفس الوقت لا مانع ان يبقى بين الحين والحين في دعابه بسيطه، في مسحة جميلة، في بسمة رقيقة بين الحين والحين، عشان الحياة ما تبقاش يعني مكلكعة وصعبة. قال جل في علام: وأنه هو أضحك وأبكى. إيه ده؟ الآية دي كأننا أول مرة بنسمعها. أيوة فعلا كأنك أول مرة بتسمعها. قال جل في علام: وأنه هو أضحك وأبكى. ما أبكاش بس أخوي وحبيبي، أضحك وأبكى، اضحك وابتسم، ولكن بشروط هنقولها في آخر حلقة إن شاء الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: لو تعلمون ما أعلم، ها شوف لفظ الحديث، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. تعالوا نشوف أول حديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. ولم يقل لم تضحكوا ابدا او ما ضحكتم ابدا، لكن واخد بالك؟ يبقى اذا لم ينفي النبي الضحك، لكن قال ايه؟ لضحكتم قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لما جاء حنظله وجاءه ابو بكر فقال: يا ابا بكر، نافق حنظله فقال ابو بكر: وما ذاك؟ ايه اللي خليك تقول كده؟ قال له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيكلمنا عن الجنه والنار، فكان راي يعني كاننا شايفينها قدام عينينا بالظبط. فاذا ما خرجنا من عند رسول الله، يا بختيهم، وعافسنا الازواج والاولاد والضيعات، ذهب ما نجد. فتعجب ابو بكر وقال: او انك لا تجد ذلك؟ قال: اجل. قال: وانا والله. فذهب الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عشان يقضوا ليله ببيت النبي برضه، فذهب الى الحبيب المصطفى فقال له حنظله: نافق حنظله يا رسول الله. فقال: وما ذاك؟ وهو بيبتسم صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عين. فإذا ما خرجنا من عندك يا رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ذهب ما نجد. فتبسم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيدي، لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي الحالة الإيمانية دي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. ساعة بيرتفع فيها الإيمان بالعمل الصالح، وساعة بينخفض فيها الإيمان بالعمل الطالح أو بالغفلة عن طاعة الله. وليها معنى تاني، إن ساعة فيها شيء من المباحات، تستعين بالمباحات ديت على طاعة رب الأرض والسماوات. هاخد زوجتي أفسحها ونمشي مع بعض ونفتكر ايام بدايه الزواج ونقعد نضحك مع بعض ونهزر، تمام، عشان نرجع هنصلي انا وهي قيام ليل. يبقى المباح اللي انا بعمله ده طاعه لله. هاخد زوجتي واولادي ونتفسح ونروح مكان كده ما فيهوش معاصي وننبسط ونقضي اسبوع، عشان لما نرجع هنبتدي ناخد كورس مكثف في حفظ القران وحفظ احاديث النبي في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. يبقى الفسحه دي طاعه لله سبحانه وتعالى. وفي بضع احدكم صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: اياتي احدنا شهوته يكون له بها اجر؟ قال: اجل. ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قال: بلى. قال: كذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. اخوي وحبيبي خليك معايا، اوعى تزوغ. دقيقه وراجع لك مره تانية، فاصل قصير ونرجع لكم تاني ان شاء الله مع ليله في بيت النبي. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.